قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هل التمساح يدخل في هذه الآية؟ وهل هو من حيوانات البحر؟ الله أعلم. نعم. ما معنى آية ولم يكن له ولي من الذل، وآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم؟ ولم يكن لله ولي من الذل، يعني الله لا يوالي لكي لا يذل، لأن الخلق خلقه، لو أنهم كانوا على أصدق رجل ما زاد ذلك من ملكه، ولو أنهم كانوا على أفجر رجل ما نقص ذلك من ملكه. لا يحتاج إلى ولي لأجل أن يذل أو شيء، لا، من الذل لا يخاف، وإنما أولياءه يكونون بطاعته. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: وهو يطعم ولا يطعم. الله الصمد الحي القيوم، قائم بنفسه قائم على خلقه، يرزق ويعز ويذل ويعطي ويمنع، وهو الغني، له الغنى المطلق. نعم، جل وعلا. يقول: نريد تكملة البيت: إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. السيادة لا تنال إلا ببذل المال، ببذل الجاه، بالتعب للمسلمين، بالتعب لعلاج المرضى، بالتعب لإصلاح ذات البين، لمساعدة الأيتام والرميلات، للتغاضي عن إخوانك وعن جيرانك. لا يهمك لمن تكلم عليك أو سبك أو شتمك، لا، أنت تريد معالي الأمور، فلا بد أن تتعب. ولذلك وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا كانت النفوس كبيرة والإنسان عنده علو همة، جسمه يتعب، يروح يزور المرضى، يروح يصلح ذات بين، يروح يشتري حوائج للفقراء، يساعد الناس، يعلم الناس، يوجه الناس، ينصح للناس. وإذا قال له شخص ما لا يحب يقول: سامحك الله، أعرف في نفسي أكثر مما قلت فيه. ولذلك الفضلاء لا يقولوا فلان قال وقال، لا، الفضلاء يقولوا: فلان يحتاج، ينبغي أن نساعده، فلان ينبغي أن يعلم، فلان مريض ينبغي أن يعالج. ولذلك هذه نعم يرزق الله بعض خلقه بها، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نرجو الله أن يمن علينا بالطاعة، وأن يمن علينا بأن نكون من أهل الخير.